أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. كان حديثنا في الدرس الماضي على الصحيحين، وقد تكلم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بتصريح الجمهور بتقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم في الصحة. قال: وصرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة، ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه، أي بتقديم مسلم على البخاري في الصحة. وإن كان قد وجد في كلام أبي علي النيسابوري ما يفيد تقديم مسلم على البخاري، ولكن ليس صريحا في التقديم، ولفظه أنه قال: ما تحت أديب السماء أصح من كتاب مسلم. فقوله ما تحت أديب السماء أصح من كتاب مسلم فلن يصرح بكون صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري، ولكن نفى وجود كتاب هو أصح من مسلم فقد يساويه ويوازيه، ولكن لا يقول. ثم يأتي الكلام بعد ذلك في المرجحات التي بها فضل العلماء صحيح البخاري على صحيح مسلم. هناك مرجحات تدل على ترجيح صحيح البخاري على مسلم. قبل أن نخوض في هذه المرجحات، هناك عبارات للأئمة وهناك مدح وثناء يدل على أرجحية صحيح البخاري على صحيح مسلم، فهذا تفضيل في الجملة، بل نقل البعض الاتفاق على ترجيح البخاري على مسلم. من ذلك ما ذكره الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى عندما قال: وأي شيء صنع مسلم إنما أخذ كتاب البخاري وعمل عليه مستخرجا وزاد فيه زيادة. يعني يقول أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى بنى ونسج على منوال صحيح البخاري، فصنع مستخرجا، يعني أخرج تلك المتون بأسانيد لنفسه وزاد بعض الزيادات. قد يكون هذا يعني من الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى فيه شيء من أيضا تشديد في هذه القضية، وإلا فالإمام مسلم رحمه الله تعالى كتابه كتاب عظيم، وهو كتاب الثاني بعد صحيح البخاري. ويعني التزم أيضا بهذا الكلام أبو العباس القرطبي في كتابه المبهم في صحيح مسلم. كذلك النسائي رحمه الله تعالى قال: ما في هذه الكتب أجود من كتاب محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. ويكفي في ذلك اتفاق العلماء على أن البخاري رحمه الله تعالى كان أعلم بهذا الفن من الإمام مسلم. اتفق العلماء على أن البخاري رحمه الله تعالى أمكن وأعلم وأتقن وأفهم لعلم العلل والرجال جرح التعليل وعلم الحديث من الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وعلى أن البخاري أجل بسماعة الحديث من الإمام مسلم رحمه الله تعالى. هذا من حيث الكلام والمرجحات العامة. أما من حيث المرجحات الخاصة التي يرجح بها البخاري على مسلم أو صحيح البخاري على صحيح مسلم فهو ما سيذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. الصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم. وكذلك نقل ولم يفصح أحد منه كذا وأما رجحانه فما فضل. وشرط فيها أقوى وأشر وأسد وأسد عندنا أسد وشرط فيها أقوى وأشر يعني معكوسة تمام. أما رجحانه من حيث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء ما روى عنه ولو مرة واكتفى مسلم بمطلق المعطرة وألزم البخاري بأن يحتاج إلى أن لا يقبل العنعنة أصلا. تمام. يقول رحمه الله تعالى وأما رجحانه من حيث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة وألزم البخاري بأنه يحتاج إلى أن لا يقبل العنعنة أصلا. بدأ الكلام على المرجحات الخاصة. نحن ذكرنا أن هناك من أهل العلم فضل وميز وذكر البخاري رحمه الله تعالى لأنه أورد الحديث واستنبط منها الفوائد وترجم التراجم التي تدل على الشاهد من الحديث إلى غير ذلك. أما المرجحات التي ميزت البخاري رحمه الله تعالى على مسلم من ناحية الصحة فالأمر الأول هو قوة شرط الإمام البخاري في اتصال الرواية بين الراوي وشيخه. معنى فقال هنا اشتراط أي البخاري اشترط أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة عنه. فالعلماء منهم من يرى كمن مسلم أن الراوي الذي عاصر شيخه يعني في نفس زمانه ووقته وقد روى عنه بالعنعنة ولم يرد عندنا حديث صريح فيه تصريح بالسماع وفيه إثبات للسماع فالإمام مسلم رحمه الله يقبل هذا الحديث. ومن أهل العلم من قال يقبل ذلك مسلم إذا كان الراوي قد عاصر شيخه وليس مدلسا واللقاء بينهما ممكن ليس مستحيلا. إذا هناك من أهل العلم من قال تقبل الرواية ويحكم بالاتصال إذا كانت هناك معاصرة. إذا لم يكن هناك معاصرة الراوي لم يعاصر شيخه فإذا روى عنه بالعنعنة فهذا لا يقبل. فنريد أولا أن نفهم معنى العنعنة ومعنى التصريح. الراوي إذا قال سمعت فلان قال مالك سمعت نافعا هذا جزم ماذا؟ ثبت السماع بكلمة سمعت. إذا قال البخاري حدثني مسدد يبقى مسدد حدثه. هنا انقطاع في احتمال انقطاع؟ لا. في احتمال انقطاع؟ احتمال انقطاع. إذا قال أخبرني مسدد كذلك، لكن اختلف العلماء في مسألة العنعنة أن يقول البخاري مثلا عن مسدد، عن مسدد. كلمة عن كلمة أو لفظة أو محتملة، محتملة ماذا؟ السمع وعدم السمع. يحتمل أنه سمع منه، ويحتمل أنه أخذ الحديث عنه بواسطة. فأنا لما أقول تمام عن الشيخ الألباني أنه قال، فليتوهم البعض أني سمعت منه، فنحن في عصر واحد، صدرت إليه، وقد يحتمل البعض عدم السماع. لكن لو قلت حدثني الشيخ الألباني أو سمعت الشيخ الألباني، واضح؟ فهذا ليس فيه احتمال لعدم السماع والإقرار. إذن عندنا هناك عبارات تحمل فيها دليل وإثبات للاتصال، مثل سمعت وحدثني وحدثنا أخبرني أخبرنا في غير المدلسين، هذا أصل يعني. وهناك عبارات محتمل تمام، أن وعن وقال، أن وعن وقال. فلو قلت مثلا قال الشيخ فلان، محتمل أني سمعت هذه المقالة لأني ما سمعت. عن الشيخ الفلان يحتمل ويحتمل، أن الشيخ الفلان فلان قال يحتمل ويحتمل. طيب من شرط الحديث الصحيح أن يتوفر فيه ماذا؟ الاتصال. أنتم معي، توفر فيه الاتصال. والاتصال هذا يعرف بتصريح التلميذ بسماع الحديث من شيخه، وهذا الاتصال سيكون بأدوات ماذا؟ الاتصال أو التحمل. حدثني، حدثنا، سمعت. البخاري رحمه الله تعالى كان لا يقبل الحديث الصحيح إلا إذا كان قد ثبت عنده الاتصال ولقاء التلميذ بشيخه ولو في حديث واحد. فالعنعنة عنده، العنعنة عنده لا يحملها على الاتصال أو على سماع التلميذ من شيخه إلا إذا كان هذا الشيء التلميذ قد سمع الشيخ في حديث آخر أو ثبت ذلك عنه ولو يكون قد لقيه مرة واحدة، حتى يحمل عن على محمد الاتصال. الإمام مسلم رحمه الله شرطه في العنعنة أخف من شرط مسلم، وهو لا يشترط في الراوي الذي يعنعن عن شيخه، يعنعن يعني يقول إيه؟ عن أن يكون قد ثبت عنه في حديث آخر تصريح بالسماع، ما يشترط. المهم يشترط أن يكون معاصر له في فترة زمنية واحدة، وفي فترة زمنية يتاح له فيها اللقاء، ممكن ماذا؟ اللقاء. كان يكون هذا مصري وهذا مصري، هذا مصري وهذا شامي، يمكن السفر، يمكن الذهاب إليه. اللقاء ليس مستحيلا، واضح؟ وألا يكون هذا التلميذ مدرسا، لا يكون مدرس، لأنه مدرس على عهده غير مقبول، والقضية مفروضة بغير المدرس. تمام؟ إذن الشرط الذي شرطه البخاري في صحيحه في قضية العنانة، وأنها لا تحمل على الاتصال إلا إذا ثبت عنده أن هذا الراوي قد ثبت عنه الاتصال وسماع الحديث من شيخ ولو في حديث آخر، بعد ذلك يخرج له في الصحيح عن هذا الشيخ. أما إذا لم يثبت وروايته عنه على العنعنة فقط، عند ذلك لا يخرج له في الصحيح. مسلم رحمه الله يخرج له في الصحيح بهذه الضوابط، وإن لم يثبت عنه اللقاء ولو مرة واحدة. طيب قد يقول قائل ألا يدل ذلك على ضعف الروايات التي خرجها مسلم؟ نقول لا، هذا مثلا في جمهور العلماء. لماذا؟ لأن كون العلماء لم يطعن أحد منهم في سماع هذا التلميذ من الشيخ، هذا دليل على ثبوت السماع. لكن القضية الآن بين البخاري والمسلمين بين صحيح وأصح، بين صحيح وأصح، حسن وأحسن. فشرط مسلم حسن وصحيح، والبخاري أحسن وأصح، فهذا أكسب الصحيح قوة وأكسبه درجة في تفضيله على الصحيح مسلم. قال: وأما الرجحان من حيث الاتصال فالاشتراط أن يكون الراوي قد ثبت له، الراوي قد ثبت عند البخاري لقاءه من روى عنه ولو مرة. طيب، بقية الأحاديث معنى أنه لم يلقى؟ لا، ودل أن هذا سمع من ذلك الشيء، واللقاء ممكن وقد ثبت اللقاء، فيحمل بعد ذلك بقية الروايات على ماذا؟ على الاتصال. واضح؟ قال: واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة. ليه اكتفى مسلم بمطلق المعاصرة؟ انه يكفي ان يكون عاصر التلميذ الشيخ، هذا وفقط؟ لا، لابد ان يكون ليس مدلسا، ولابد ان يكون المعاصرة ممكنة، ولابد ان يكون كذلك ليس هناك من اهل العلم من يطعن في سماع هذا الراوي. قال: والزم البخاري. من اللي الزم البخاري؟ الامام مسلم. وألزم البخاري بأنه يحتاج إلى أن لا يقبل العنعنة أصلا، يعني مسلم بيقول من صنيع أو من تصريح. ألزم البخاري إذا كنت أنت تشترط أنه لا بد وأن يثبت سماع التلميذ من شيخه ولو في حديث يثبت لك بذلك أو يثبت لك بذلك اللقاء، فعلى ذلك لا تقبل العنعنة أصلا، حتى لو جاء بعد ذلك الراوي وعنى عن الشيخ فمحتمل أنه في هذا الحديث لن يسمعه، فلا بد أن تقبل، ألا تقبل العنعنة، ولا بد من أن تلزم بعدم تصحيح الحديث إلا إذا صرح فيه تلميذه جسما. قال الحافظ ابن حجر: وما ألزمه به ليس بلازم. ليه؟ لماذا؟ لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في رواياته احتمال ألا يكون سمع منه. ليه؟ لأن القضية عندنا ليست في المفروضة في المدلسين، نحن لا نناقش ولا المدلسين، نحن الآن نتكلم بأناس لم يوصموا بوصمة التدريس، وإنما نرد عن عنعنة الراوي الذي قد ثبت لنا سماعه من شيخ في بعض الروايات، إذا عنعن عن ذلك الشيخ نرد تلك العنعنة للتدريس، للتدريس. أما إذا لم يكن من المدلسين فالأصل قبول العنعنة، ولكن لا يقبل البخاري عنعنة في بعض الأحيان خوفا من وجود الانقطاع، وفرق بين الوقت والانقطاع وفرق بين التدريس. قال: الوقت احتمال ألا يكون سمع منه، لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا، والمسألة مفروضة في غير المدلسين. نعم. أمر الثاني: وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط، فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذي تكلم فيهم من رجال البخاري، مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم، بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم بخلاف مسلم في الأمرين. نعم. عرفنا الآن من حيث شرط الاتصال، من حيث العدالة والضبط. قال: وأما رجحانه، يعني صحيح البخاري على مسلم، فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري. هناك رجال انفرد إمام مسلم رحمه الله تعالى بالإخراج له، يعني روى عنهم في الصحيح ولم يروى عنهم البخاري. هؤلاء قال العلماء أن مسلم رحمه الله تعالى أخرج لأربعمائة وخمسة وثلاثون رجلا، 435 رجلا. هؤلاء انفرد مسلم بالإخراج، عفوا، هؤلاء انفرد البخاري بالإخراج لهم. البخاري انفرد بالرواية 435 رجلا. المتكلم فيهم بالضعف الذين ضعفوا نحو من 80 رجلا. البخاري انفرد بالرواية عن 435 رجلا، المتكلم فيهم بالضعف نحو من 80 رجلا، يعني الذي كل ما فيه 80 رجلا. الإمام مسلم رحمه الله تعالى انفرد دون البخاري ب620 رجلا، أخرج 620 رجلا. واضح؟ هؤلاء الذين انفرد بهم الإمام مسلم رحمه الله. المتكلم فيهم بالضعف نحو أو منهم 160 رجلا، المتكلم فيهم بالضعف 160 رجلا. إذا هذا على الضعف من رجال البخاري، الذين تكلم فيهم بالضعف من رجال مسلم على الضعف من المتكلم فيهم من رجال البخاري. ولا شك أن التخريج عمن لم يكن يتكلم فيه أصلا هو أرجح من التخريج عن رجال تكلم فيهم. إذا فعدد الرجال الذين انتقل على الإمام مسلم رحمه الله تعالى أنه أخرج لهم وقد غرزهم البعض بالضعف، هؤلاء أكثر من الرجال الذين انتقلوا على الإمام البخاري، وهذا دليل أيضا على أرجحية كتاب البخاري من ناحية انتقائه. طيب، هناك بالطبع أعذار معينة سيأتي الكلام عليها، كيف أخرج البخاري لهؤلاء الرجال، كيف أخرج مسلم لهؤلاء الرجال المتكلم فيهم بالضعف، هذه قضية أخرى سيأتي الكلام عليها. لأن نحن الآن في عمل موازنة بين صحيح البخاري وصحيح مسلم، فذكرنا الأمر الأول الشرط، الأمر الثاني أن هناك من الرجال رجال انتقلوا على الإمام مسلم رحمه الله هم أكثر من الذين انتقلوا على الإمام البخاري رحمه الله. هذا من حيث الرجال. هناك وجه آخر أيضا ذكر العلماء أن الذين انفرد بهم البخاري ولم يشاركه مسلم رحمه الله تعالى بالرواية عن هؤلاء الرجال لم يكثر البخاري رحمه الله تعالى من تخريج أحاديث، لم يروي لهم أحاديث كثيرة، وإنما أخرج لهؤلاء الرجال المتكلم فيهم بعض الأحاديث التي انتقاها من أحاديث، وليس لواحد من هؤلاء نسخة كبيرة أو أحاديث كثيرة أخرجها إلا نسخة عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، بخلاف الإمام مسلم. الإمام مسلم رحمه الله تعالى أخرج أكثر تلك النسخ التي رواها، كرواية أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنهما، وسهيل عن أبي هريرة، وحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه، والعلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة كذلك. إذا هناك رجال انتقدوا على مسلم أكثر الإمام مسلم في الإخراج له، يبقى أولا انتقد على مسلم، العدد الذي انتقد على مسلم أكثر من العدد الذي انتقد على البخاري. الوجه الثالث أن هؤلاء الرجال الذين انتقدوا على مسلم لم نخرج لهم أحاديث قليلة، وإنما أكثر في الإخراج لهم على العكس من الإمام البخاري. فالبخاري إنما انتقى من أحاديث هؤلاء ولم يخرج نسخا كاملة، وإنما أكثر فقط في رواية عكرمة عن ابن عباس، وهو هذه الرواية أنا متكلم فيها، بخلاف الإمام مسلم فقد أخرج لهؤلاء الذين تكلم في الإخراج لهم، وأكثر كذلك في الإخراج لهم كما سمعت رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة، وكذلك ما جاء من رواية سهيل عن أبي عن أبي هريرة، ورواية أبي الزبير عن جابر، وأبو الزبير في رواية عن جابر كلام بسبب التدريس، ولمن مسلم أكثر في الإخراج لمثل هؤلاء. ولا شك أن هذا الصنيع وهذا التصرف أكسب البخاري قوة على صحيح المسلم، وانخفضت درجة مسلم من درجة البخاري. الوجه الرابع من حيث الترتيب العام، والثالث في هذه النقطة، وفي نقطة رجحان من ناحية العدالة والضبط، يعني نقطة رجحان من ناحية العدالة والضبط ذكرنا الآن فيها، ذكرنا بندين. البند الثالث من هذه البنود أن الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيهم، ممن تكلم فيهم أكثر هؤلاء من شيوخه، من شيوخ الذين لقيهم وعرفهم وعرف حديثهم واطلع على أخبارهم ومروياتهم. فميز البخاري رحمه الله بين صحيح حديثهم وبين سقيم حديثهم، فانتقى من أحاديثهم الأحاديث التي يراها محفوظة صحيحة فأخرج وتأثر ذلك للبخاري لقرب المسافة بينهم، فقد روى تلك الأحاديث عن شيوخه مباشرة، والتلميذ إذا روى عن شيخه وإن كان الشيخ فيه ضعف لكن يتأتى له أن يميز بين صحيح أحاديث شيخه وسقيمها، بين المحفوظ من أحاديث شيخه وغير المحفوظ، بخلاف الإمام مسلم. فالإمام مسلم رحمه الله تعالى هؤلاء الرجال الذين ينتقد عليه أكثر من طبقات عالية، أكثر من طبقات عالية أخرج له الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ولم يتأتى له ما توفر للبخاري من تمييز أحاديث هؤلاء لبعد المسافة والطبقة فيما بينه وبينهم، فبالطبع أخرج من أحاديثهم تلك الأحاديث التي انتقدت عليه بخلاف البخاري رحمه الله تعالى. فقد روى عن أو هؤلاء الرواة الذين تكلم فيهم من شيوخه، وهو ميز تلك الأحاديث فانتقى، يعني أخذ منهم أحاديث منتقى، كالحال إسماعيل بن أبي الويس فقد كان قد تكلم فيه العلماء، ولكن البخاري قال له أخرج لي كتبك، فأخذ كتبه فانتقى الأحاديث المستقيمة الصحيحة غير المعلولة، وهذا تأتى له ولكن لم يتأتى ذلك لمسلم رحمه الله تعالى. هذا الوجه الثالث في البند الذي قدم أو قدم فيه العلماء البخاري على مسلم من حيث العدالة والضبط. البند الرابع في هذا الجانب، جانب العدالة والضبط، أن أكثر هؤلاء الرجال الذين تكلم فيهم من المتقدمين أو الذين يخرج البخاري حديثهم، غالب تلك الأحاديث التي أخرج البخاري عنهم إنما هي بالشواهد والمتابعات، إنما هي بالشواهد والمتابعات والتعليقات، بخلاف الإمام مسلم رحمه الله تعالى، فإنه أخرج لهؤلاء الذين انتقدوا عليه أو انتقد مسلم في الإخراج لهم، أخرج غالب أحاديث هؤلاء في الأصول والاحتجاج، أخرج غالب أحاديث هؤلاء في الأصول والاحتجاج. ومعلوم أن الأحاديث التي يذكرها البخاري ومسلم في صحيحيهما هناك أحاديث أصول يعتمد عليها، وهناك شواهد قد يخف شرطه في هذه الشواهد لأن الأصل موجود وثابت، فالبخاري رحمه الله تعالى بالنسبة للرجال الذين تكلم عليه في إخراج لهم وانتقد العلماء البخارية في إخراج لهم والبخاري انتقى من أحاديثهم ولم يكثر في الإخراج لهم أخرج كذلك أحاديثهم لا في الأصول التي يعتمد عليها وإنما أخرج ذلك في الشواهد والشواهد قد يخف فيها الشرط بخلاف الإمام مسلم رحمه الله تعالى فإنه قد أخرج لهؤلاء في الأصول احتجاجا ولا شك إذا كانت الأصول التي يعتمد عليها مسلم ويتكئ عليها مسلم لرجال قد تكلم فيهم فهذا يضعف كذلك من أرجحية كتاب مسلم ويقوي صحيح البخاري ويرجح على صحيح من على صحيح مسلم رحمه الله تعالى. إذا هذه أوجه الترجيح بالنسبة للكلام على قضية العدالة وقضية الضبط والمواصل إن شاء الله. نعم. أما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والعلم والإعلان فلأن من تقل على البخاري من الأحاديث أقل عددا ممن تقل على مسلم، هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم وأعرف بصنعة الحديث منه، وأن مسلما تلميذه وخريجه ولم يزل يستفيد منه ويتتبع آثاره حتى قال الدارقطني لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. نعم. قال وأما رجحان من حيث عدم الشذوذ والإعلان فلأن من فقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا ممن فقد على مسلم، هذا مع اتفاق العلماء، خلاص انتهت هكذا المرجحات، هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم وأعرف بصناعة الحديث منه وأن مسلما تلميذه وخريجه ولم يزل يستفيد منه ويتتبع آثاره حتى قال الدارقطني لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. وكذلك ذكر هذا الكلام ونقله الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى وقال ومن ثم أي من هذه الحيثية ويرجحية شرط أو شرط البخاري على غيره قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث على مسلم وأبي داود والنسائي ومن ادعى الصحة كابن خزيمة وابن حبان إلى آخره، ثم صحيح مسلم لمشاركته للبخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول أيضا سوى ما علل، أي يتبع صحيح البخاري في التقديم صحيح مسلم فالبخاري ثم مسلم، وقد اتفق العلماء على صحة الكتابين، قال ثم صحيح مسلم أي في الاتفاق لمشاركته للبخاري باتفاق العلماء، أي العلماء اتفقوا على صحيح البخاري ومسلم سوى ما علم إلا الأحاديث المنتقلة. إذن هناك أحاديث انتقدت على البخاري ومسلم، تلك الأحاديث ليست بمجمع عليها، واضح؟ وإنما الاتفاق والتلقي بالقبول وإجماع الأمة على صحة الصحيحين هي في الأحاديث التي لم تنتقد، أما الأحاديث المنتقدة فهذه الأحاديث ليست بمجمع على صحتها وهي خاضعة بعد ذلك للنظر وللبحث. فعلى ذلك نقول صحيح البخاري ومسلم هذان الكتابان أجمعت الأمة على صحتهما، ولا ينبغي ولا يصح لطالب علم أن ينظر وأن يعامل تلك الأحاديث بالقواعد الحديثية التي بين أيدينا، وذلك لأن الأمر قد قطع في أحاديث الصحيحين بالصحة، وذلك لاتفاق العلماء ولجلالة الصحيحين ولإجماع الأمة على صحتهما، لكن هذا الاتفاق إنما هو خاص بالأحاديث التي لم تنتقد، وأما المنتقدة أو التي قد تكلم عليها بعض أهل العلم من المتقدمين، فتلك الأحاديث هي يجوز النظر فيها صحة وضعفا للمتأهل المتمكن، وهي نذر يسير وحديث وأحرف يسيرة لا يجعلنا ذلك أن نضع من شأن الصحيحين أو أن نجعل الصحيحين يعامل الناس صحيح البخاري ومسلم كمعاملة بقية الكتب كالسنن وغيرها. نعم. ومن ثم أي من هذه الجهة وهي صحيحة شرط البخاري على غيره، قدم الصحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث، ثم صحيح مسلم لمشاركته للبخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول أيضا سوى ما علم، ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما، لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح، ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم وهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم، وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل، فإن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله، وإن كان على شرط أحدهما فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم وحده تبعا لأصل كل منهما. فخرج لنا من هذه ستة أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة، وثم قسم تابع وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا، وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى حيثية المذكورة. أما لو رجح قسم على ما فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه إذ قد يعرض للمفوض ما يجعله فاهم. طيب، الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال الأصل أن يقدم صحيح البخاري ثم صحيح مسلم، وإذا اتفق على حديث فهذا يعتبر هو القمة، والاتفاق هنا أن يتفق على متن حديث من حديث صحابي واحد فإذا لم يتفق قدم ما رواه البخاري ثم ما رواه مسلم، وهذه الفائدة من ذكر هذه المرجحات، وإلا فقد يقول قائل ما الفائدة في ذكر تفضيل صحيح البخاري على صحيح مسلم؟ هل هذا من أجل الحط من شأن كتاب مسلم أو من أجل النقد لكتاب مسلم؟ لا، ولا يفهم أبدا ولا يصح أن يفهم أن هذه الترجيحات تحط من شأن كتاب مسلم، وإنما هذا من أجل فائدة أخرى وهي قضية الترجيح، فيما إذا تعارض حديثان أحدهما أو الأول منهما في البخاري والثاني في مسلم، فلا بد عند ذلك أن يفهم الإنسان إن لم يستطع الترجيح أو من أمور الترجيح أن يقدم الأصح، فهنا لابد من معرفة أيهما أصح، كي إذا تعارض حديثان من الكتابين استطعنا أن نقدم الأصح ماذا منهما. إذن هذه المرجحات من أجل الترجيح بين النصوص والأحاديث فيما إذا تعارضت، وإلا فقد مدح بعض أهل العلم الإمام مسلم وصحيحه بحسن الصناعة الحديثية، حيث سرد الإمام مسلم أحاديث صحيحه سردا بعد خطة كتابه، فليس بعد خطة الكتاب إلا أحاديث سرد، وهذا فيه يسر وسهولة على من أراد حفظ الكتاب، ولم يقطع الإمام مسلم الأحاديث كما صنع الإمام البخاري، فتجد أن البخاري رحمه الله تعالى يضع الترجمة يعني باب كبد، ثم يأتي بجزئية من حديث يدل على تلك الترجمة، ولا يسوق الحديث سياقة واحدة، بخلاف الإمام مسلم فكان يسوق الحديث مساقا واحدا ولم يعرج على قضايا الترجمة كما فعل البخاري. وأن تلك التراجم الموجودة في صحيح مسلم هي ليست من صنيعه، وإنما هي من صنيع الشراح الذين جاءوا من بعد كالنووي وغيرهم. أما البخاري فالتراجم الموجودة في البخاري هي من ترجمته هو، باب مثلا الإيمان قبل القول والعمل، هذا من صنيع البخاري وهذا من فقه، ولذلك قالوا فقه البخاري في تراجمه، فقه في تراجمه. كذلك الإمام مسلم كان يدون الحديث في كتابه في حضرة أصوله، في حضرة الأصول، ويسمع الحديث مباشرة فيدونه، فهذا أدى إلى ماذا؟ إلى كتابته الأحاديث بلفظها أو بلفظ شيوخه الذين سمع منهم، بخلاف الإمام البخاري. البخاري رحمه الله تعالى لما صنف الصحيح اعتمد بعد ذلك على حفظه وضبطه، وفي كثير من الأحيان لم يكن ذلك في وجود أصوله، فلا شك أن هناك من الروايات ما كتبه البخاري بالمعنى لا باللفظ الذي قد سمعه من شيوخه، وهذا يكسب مسلما أو صحيح مسلم ميزة وأفضلية من هذه الناحية، وهي حسن السياق والترتيب، واضح، واللفظ. فقد كان الإمام مسلم رحمه الله يفرق بين أدوات التحمل، كان يقول مثلا حدثنا فلان وفلان، أما فلان فقال حدثنا وفلان قال أخبرنا، أي يفرق في أنواع التحمل بين شيوخه، وهذا لم يحدث للإمام أو لم يكن ذلك من الإمام البخاري رحمه الله تعالى. هذا الترجيح. هناك أيضا مسائل عرفنا أنه يقدم البخاري، يقدم ما اتفق عليه، ثم من فرض به البخاري، ثم من فرض به مسلم، ثم قال ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما، لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح. إذن عرفنا الآن أن الحديث إذا أخرجه البخاري ومسلم فهذا في القمة، فإذا وجدنا حديثا لكن الحديث لم يخرجه البخاري ومسلم ولكنه الحديث رواته هم رواة البخاري الذين أخرج لهم البخاري أو الذين أخرج لهم مسلم أو أخرج لهم جميعا. الكلام الآن في الحديث التي هي على شرط البخاري ومسلم، وقبل أن نتكلم لابد أن نفهم ما معنى هذا الإسناد على شرط البخاري أو هذا الإسناد على شرط مسلم أو هذا الإسناد على شرطهم. العلماء قد اختلفوا في هذه الجزئية، فمنهم من قال إذا قلنا هذا الإسناد على شرط البخاري فيلزم أن يكون رواة هذا الإسناد هم أنفسهم الذين قد روى وأخرج لهم البخاري في صحيحه، يكون مسدد عندنا هذا الإسناد قد روى عنه البخاري في صحيحه، سفيان في صحيحه، مثلا نافع مالك كذلك أخرج له البخاري في صحيح. ومنهم من قال لا يشترط، فإذا وجدنا إسنادا هذا الإسناد مسلسل الثقات، فإذا كانوا ثقات فهم كرجال البخاري وإن لم يخرج لهم البخاري في صحيح. والراجح أننا إذا قلنا هذا إسناد على شرط البخاري فلا بد من توفر الأمور. الأمر الأول أن يكون رواة هذا الإسناد هم أنفسهم قد أخرج لهم البخاري صحيحة أو أخرج له مسلم في صحيحة. هذا الأمر الأول. ولا يكتفى أن يكون الثقات كدرجة الرجال الذين أخرج لهم البخاري في كتابه. الأمر الثاني أن يكون رجال هذا الحديث الذين أخرج لهم الشيخان أو البخاري ومسلم قد أخرج لهم في الأصول والاحتجاج لا في الشواهد والمتابعات. فلو كان الإسناد الذي عندنا الرجال الذين يروون هذا الإسناد أو يروون هذا الحديث قد أخرج لهم البخاري ولكن في الشواهد والمتابعات لا في الأصول، فلا يصح أن أقول هذا على شرط ماذا؟ البخاري أو على شرط مسلم. الشرط الثالث لابد أن يكون الشيخان قد احتج بجميع هؤلاء الرواة في الإسناد الذي بين يدي على نفس الهيئة والكيفية، على نفس الهيئة والكيفية. فإذا كان البخاري قد احتج بهذا الإسناد بنفس هذا السياق فعند ذلك أقول هذا الإسناد على ماذا؟ على شرط البخاري. أما إذا كان هناك مثلا البخاري أخرج للزهري وأخرج للزهري من غير طريق هشيم وهشيم من رواة مسلم، فيأتي إنسان ويقول طيب الزهري من رجال البخاري الذين أخرج لهم البخاري وهشيم من الذين أخرج لهم مسلم، فهذا قد احتج به البخاري وهذا قد احتج به مسلم، والإسناد الذي بين يدي في الرواية هشيم عن الزهري. لكن هل أخرج البخاري لهشيم عن الزهري؟ لا. هل أخرج مسلم كذلك لهشيم عن الزهري مثلا؟ لا. إذا هذا تلفيق. لماذا يسمى تلفيق؟ ولا يصح عند ذلك، لأن البخاري لما أخرج للزهري من غير طريق هشيم لأنه يعلم الضعف الموجود في رواية هشيم عن الزهري، يعني الضعف الموجود في رواية هشيم عن الزهري، فلم يخرج هذا الإسناد بهذا السياق، وإنما قد يكون أخرج الزهري من طريق غير هشيم. واضح؟ فإذا كان الإسناد عندي أنا ملفقه لابد أن يكون الإسناد بنفس السياق والنسق الموجود في الصحيح. واضح؟ كذلك من الأمور التي ذكر العلماء أيضا في هذه المسألة أن يكون طبعا كما ذكرنا الإسناد الرجال هم الذين أخرج لهم البخاري، وأن يكون ذلك في الأصول لا في الشواهد والمتابعات، وأن يراعى نفس السياق والنسق الذي ماذا أخرج به الشيخان ذلك الإسناد. بهذه الصورة نستطيع أن نقول هذا الإسناد على شرط البخاري أو على شرط مسلم. فإذا لم يتوفر عندي هذه الضوابط فلا يصح أن أقول على شرط البخاري أو على شرط مسلم. فإذا توفرت هذه الضوابط فإذا وجدنا إسنادا بهذه الصورة قدم الإسناد الذي على شرطهما، تمام، على الإسناد الذي هو على شرط أحدهما، أو يقدم الإسناد الذي على شرط البخاري على الإسناد الذي هو على شرط مسلم. ومن هنا يعلم أيضا أن ما يدعيه الحاكم رحمه الله تعالى في قوله على شرطهما أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم لا يسلم له في كثير من ذلك. لماذا؟ لعدم وجود هذه الضوابط التي ذكرناها قبل قليل. قال هنا فإن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله، وإن كان على شرط أحدهما فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم وحده تبعا لأصل كل منهما. فخرج لنا من هذا ستة أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة، يعني ترتيب الأحاديث، وهو ما اتفق عليه، ما انفرد به البخاري، ما انفرد به مسلم، ما كان على شرطهما، ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط مسلم. قال وثمة قسم سابع وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا. قال وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة. أما لو رجح قسم على ما فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه إذ قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا وهو مشهور قاصر عن درجة التواتر لكن حفته قرينة صار بها يفيد العلم، فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا. نقول لك هذا من حيث الجملة، هذا التقديم وهذا التمييز لبعض الأحاديث لما تحفها من قرائن، وإلا فقد يكون الحديث الذي رواه مسلم أعلى من الحديث الذي رواه البخاري. كيف أن يكون الحديث الذي رواه مسلم هناك قرائن أخرى حفته فتجعل هذا المفوض ما هناك ما يفوقه، كان يكون هذا الحديث ليس غريبا بل هو مشهور، مشهور شهرة كبيرة ولكن قصر عن درجة التواتر، فهذه الشهرة مع صحتها أكسبته قوة جعلته يفيد العلم. إذا هذه قرائن أخرى، لكن كان يقول هذا هو الأصل تمشي عليه، فإن كانت هناك بعد قرائن خارجية فإننا نتعامل مع كل حديث بحاله. قال وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجه من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر فإنه يقدم على من فرد به أحدهما مثلا، لا سيما إذا كان في إسناده من فيه مقال. نقول أيضا قد يكون الحديث الذي عند مسلم نعم الذي في البخاري يقدم عليه، لكن عندنا حديث في مسلم لكن هذا الحديث بإسناد قد روي بإسناده معروف بأنه من أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر، فعند ذلك يقدم هذا على الحديث الآخر الذي لم يوصف إسناده بأنه من أصح ماذا الأسانيد. وبعد ذلك قال فإن كف الضبط أي بهذا يكون قد انتهى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من الكلام على الصحيح، ويدخل بعد ذلك في الكلام على الحديث الحسن. نعم تفضل. لما تكلمنا على التمييز في كتاب الامام مسلم قلنا في حضرة الاصول او ذكرنا الاصول الاجماع، الاصول يعني شيوخ لا الكتب، الكتب في حضرة الاصول لما نقول حصل الكتاب يعني بذلك الكتاب بالاصل الكتاب، إذا تشاجر أهل العلم في خبر فليخرج البعض للبعض أصول العلم، الأصول الأصل إيه؟ الأصل المثبت فيه هذا الحديث، فالعالم يحتاج عند التصنيف والتأليف أن يراجع الأصول حتى يكون هناك توثيق للمنقول سواء من مسائل فقهية أو من مسائل حديثية. نعم. كل طفل المجمع إلى عند مسلم البخاري والسند في اختلاف، يبقى يسمى الحق على أذن الصحابي واحد؟ لو اختلف الصحابي فأكثر المحدثين على أنه لا يطلق على هذا متفق عليه، وإن كان البعض قد أطلق عليه أنه متفق عليه لاشتراك المتن أو لاتفاق المتن، لكن صنيع المحدثين وجمهور المحدثين وقد نقل ذلك حافظ بن حجر في النكت أنه لا بد من الاتفاق في الصحابي والمتن. أما إسناد ممكن مخالف الصحابي أو إسناد مسلم الصحابي مشكلة، والله مشكلة أن يكون هذا بإسناد وهذا بإسناد، الصحابي واحد والمتن هذا واحد. على